Thank you.

Thank you. Thank you. Ada bayar ni kan bang? Thank you.

Thank you. العذاب سبحانك الله العظيم سبحانك الله العظيم سبحان الله العظيم Yeah.